إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا عن أضرار الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب التي انتشرت في مجتمعنا انتشارا كبيرا، واستحوذت على اهتمام فلذات الأكباد من الأولاد، من الأطفال والمراهقين والشباب. هذه الألعاب التي تلعب إما عبر الحاسوب أو عبر الجوال أو عبر الأجهزة اللوحية الكفية كالأيباد، أو عبر الأجهزة الخاصة بها كالبلاي ستيشن. هذه الألعاب قام خبراء ومختصون بإجراء دراسات وأبحاث عليها، وخرجوا بجملة أضرار، بجملة أضرار لها، وهم من دول مختلفة. في كل بلاد يقوم خبراء ومختصون بمثل هذه الدراسات، لكن تكاد تكون هذه الأضرار التي خرجوا بها محل اتفاق بينهم، وسألخصها في أربعة جوانب في هذه الخطبة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر بنفسك ولا تلحق الضرر بغيرك. أربعة جوانب: الجانب الأول أضرار تمس العقيدة والتوحيد، والجانب الثاني أضرار تمس الأخلاق والسلوك، والجانب الثالث أضرار تمس بأمن المجتمع، والجانب الرابع أضرار تمس بالصحة. أما الأضرار في جانب العقيدة والتوحيد فكثيرة، أذكر أمثلة منها وفيها التنبيه على غيرها. فهناك لعبة تسمى بحرب الآلهة، وهي مواجهة بين أهل الأرض وأهل السماء، ويصعد اللاعب إلى السماء فيحارب أهل السماء، ويصورون أن أهل السماء أشرار وأن أهل الأرض أخيار، وهذه عقيدة فاسدة باطلة. وربما صوروا في هذه الألعاب وكيفوا صورة الخالق جل وعلا، بل ويظهرونه في صورة مشوهة، والله سبحانه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويصورون في هذه الألعاب الملائكة إناثاً، وربما نزل بعضهم من الأرض من هذه الملائكة والتي يصورونها كأنها إناث، تفعل أفعالاً فاضحة بين أهل الأرض. وهذه عقيدة أهل الجاهلية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ويصورون في هذه الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم في أشنع صورة، وهكذا يصورون أصحابه. ولعل وراء بعض هذه الألعاب شركات هولندية أو دانماركية، فهي حاملة راية الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، وألعاب فيها كثير من طقوس النصارى ومن طقوس البوذيين. فتظهر في هذه الألعاب الصلبان، وتظهر في هذه الألعاب الأوثان، وتظهر في هذه الألعاب عقيدة التثليث. فيستسهل الناظر إلى مثل هذه الأمور العظيمة الباطلة، يستسهل أمر الصليب وأمر الوثن وأمر الكفر بشكل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصلبان ويأمر بنقضها وبطمس الصور، وكان أيضاً هو عليه الصلاة والسلام يطمسها. وهكذا في هذه الألعاب دعاء غير الله، فربما اتجه اللاعب إلى امرأة أو إلى رجل ليمنحه القوة حتى يقضي على خصومه، ثم إذا بك ترى الطفل في الواقع ينادي بذلك، ينادي تلك المرأة أو ذلك الرجل باسمه يطلب منه القوة، فيتعلم ويتربى على دعاء غير الله في منحه القوة. وهكذا كثير من هذه الألعاب فيها عقيدة تناسخ الأرواح وعودة الميت حياً في هذه الدنيا، وانتقال روحه من جسد إلى جسد، وهي عقيدة باطلة خبيثة. وهكذا في كثير من هذه الألعاب تقرير للسحر والشعوذة، وتمجيد للسحرة والمشعوذين، وغير ذلك معاشر المسلمين من هذه العقائد الباطلة وهذه المخالفات القبيحة في باب التوحيد والعقيدة. وأما الأضرار في جانب الأخلاق والسلوك، فلا تكاد تخلو لعبة من هذه الألعاب على مناظر العري والأفعال الفاضحة والعنف والرعب المفرط. أما العري ففي كل لعبة من هذه الألعاب أو في أكثرها صور للنساء العاريات أو الشبه العاريات، فمن أدمن النظر من أطفالنا ومن مراهقينا ومن شبابنا إلى هذه الصور سهل عليه بعد ذلك أن ينظر إلى الأفلام الإباحية. وهكذا الأفعال الفاضحة، لا أقول الرجال مع النساء فحسب، وإنما الشباب مع الشبان والرجل مع الرجال. فيتعلم ويتربى أطفالنا على لمس عورات بعضهم البعض من جراء هذه الألعاب، مناظر قبيحة ومشاهد مقززة. وهكذا في كثير من هذه الألعاب سباب وشتائم بالعربية الواضحة، يستعظم العاقل أن ينطق بها، يتربى عليها أطفالنا ومراهقونا وشبابنا. وهكذا ما يتعلق بالعنف والرعب فشيء مهول، شيء مهول معاشر المسلمين. قتل بشتى أنواع القتل، من ذبح، من تقطيع للرؤوس وللأعضاء، ومن تفجير للأشلاء، بكافة وسائل القتل، بكافة أنواع الأسلحة وأنواع السكاكين والآلات الحادة. لعبة جراند، هذه اللعبة القبيحة لعنة الله على من صممها، تدخل الطفل وتدخل هذا المراهق وتدخل هذا الشاب في وسط إجرامي لا حدود له، كل شيء مباح، يقتل المارة ويسرق السيارات ويعتدي على الشرطة وعلى أقسام الشرطة، يمارس العنف بكل أشكاله وبكل أنواعه، ويعلمونه كيف يسرق ويبتكرون له طرقا في السرقة ويخترعون له حيلا لا تخطر على بال، فيتعلم كيف يسرق البنوك، كيف يسرق السيارات، كيف يعتدي على الناس، ربما قام بها ولو لم يكن محتاجا إلى المال، وإنما من أجل أن يظهر شجاعته وإقدامه. هناك لعبة تدور أحداثها في مدرسة، يقوم اللاعب بدور الشاب المتمرد المتنمر، يشوه جدران المدرسة ويكسر آثاثها، وربما اعتدى على زملائه بالقتل، وهذا قد حصل واقعا من جراء هذه الألعاب. صار الناس في أمريكا وأوروبا يصرخون ويصيحون من أضرارها، ما انتهينا من الآثار السيئة لمدرسة المشاغبين حتى تخرج لنا هذه اللعبة وتربي شبابنا على التمرد والتنمر في المدارس. ألعاب الزومبي فيها من الرعب وفيها من القتل وتقطيع الجثث والإبادة الجماعية ما لا يخطر على بال، معاشر المسلمين، ما لا يخطر على بال، إفراط عظيم في العنف والرعب. فقل لي بربك، كيف يخرج لنا هذا الطفل وهذا المراهق من جراء هذه، من جراء هذا الإجرام ومن جراء هذه المناظر؟ ستنمي فيه روح العنف وروح العداء وحب الانتقام، ولهذا تأتي الأضرار في القسم الثالث المتعلقة بأمن المجتمع. بأمن المجتمع، ربما ذهب هذا الشاب بسيارة يقودها وربما معه سلاح لأبيه ولغيره، فماذا يفعل؟ يطبق ما يراه في تلك اللعبة التي أدمن عليها، لعبة جراند، فربما تهور في قيادة السيارة، وربما استهان بحياة الآخرين، وربما مر على نقاط التفتيش بتمرد وتمرد على رجال الأمن، وربما ضرب النار عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر شجاعته وإقدامه. ولهذا تستغل، وهذه نقطة مهمة ينتبه لها الآباء والأمهات، يستغل مثل هذه الشخصيات المقلدة المدمنة لهذه الألعاب، يستغلها تنظيم داعش. فلتنظيم داعش ألعاب إلكترونية يستقطبون بها الشباب كصليل الصوارم، فيدخل فيها اللاعب كفرد من أفراد هذا التنظيم المجرم، يهجمون على المعسكرات ويقتلون الجنود وذبح للرؤوس وتقطيع للأعضاء وتفجير للأشلاء، وربما هجم على مساجد ويقتل المصلين وهو يقول الله أكبر وهو ينطق بالشهادة، وخلفه شعار داعش ومعه نشيد داعش صليل الصوارم، فماذا يخرج لنا هذا الشاب داعشي؟ وربما لعب هذه اللعبة عبر النت المفتوح، فيلعب لاعب من هذه البلاد ولاعب من بلاد أخرى ولاعب من بلاد ثالثة، ويدخل معهم من هذا التنظيم من يستقطبهم ومن يتواصل معهم، إما مشافهة وإما كتابة، وإذا ترك بالشيء وإذا ترى وإذا أنت ترى الشاب أو هذا المراهق قد انضم في صفوف هذا التنظيم المجرم. فتنظيم داعش استغل هذه الألعاب الإلكترونية أسوأ استغلال. وأما الأضرار في جانب الصحة، أي صحة هذا اللاعب من أبنائنا من أطفالنا من شبابنا، فلا تسأل عنها. تسهيل لتناول المنشطات وكيفية تناولها وتعاطيها، وأنها هي التي تمنحه القوة في صرع الخصوم. تسهيل لتناول المخدرات من الهيروين والحشيش وكيف يحصل عليها وكيف يستعملها عبر هذه الألعاب. وهكذا ما يتعلق بجسد هذا اللاعب، تقوس لظهره وللعمود الفقري وضعف في البصر، عدد كبير لا يستهان به من الأطفال أصيبوا بضعف النظر جراء التركيز الشديد على هذه الألعاب أضف إلى ذلك التشنجات والتوترات والاضطرابات في القلب وفي الدماغ جراء الإدمان والمكوث الساعات الطويلة أمام هذه الألعاب. وهكذا تولد، وهذا أمر خطير، تولد عند الشاب وعند الطفل وعند هذا المراهق الانطواء والعزلة، يستغني بلعبته عن مخالطة الناس، فتراه منزوياً منطوياً لوحده مع لعبته ومع ألعابه، فتولد فيه روح العزلة والانزواء والانطواء. وفي بعض الألعاب يتقمص فيها الطفل شخصيات مختلفة، وكأنه في مجتمع منبوذ ينبذه هذا المجتمع ويطرده هذا المجتمع ويرفضه هذا المجتمع، حتى يصل به الحال إلى الانتحار، يشنق نفسه أو ينحر نفسه تلبية لأوامر تلك اللعبة. وهذا قد حصل واقعاً، يشنق الطفل نفسه أو ينحر نفسه، ثم يعترف أبوه عبر وسائل الإعلام أن السبب الألعاب الإلكترونية. فيا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، انظروا ماذا تخرج لنا هذه الألعاب، تخرج لنا طفلاً فارغاً، شاباً فارغاً. هؤلاء المدمنون والمكثرون للنظر في هذه الألعاب أقل الناس ذكاءً، ومستوياتهم في التعليم متدنية بشكل كبير، وثقافتهم ضئيلة جداً، وفيهم من البلادة التي تولدها تلك الألعاب. فيا عباد الله، عقائد أبنائنا وتوحيدهم ودينهم في خطر، وصحتهم في أبدانهم في خطر، وأخلاقهم وسلوكهم في خطر من جراء هذه الألعاب. الشيء الذي يستوجب منا كآباء وأمهات أن نقف وقفة صادقة، وقفة حازمة، لنحمي أبنائنا ولنحمي شبابنا، لنحميهم ونحمي عقائدهم وأفكارهم وأبدانهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه، أو قال يموت يوم يموت وهو غاش لها لم يحطها بنصحه، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. فأولادنا، فلذات أكبادنا مسؤولية كبيرة وأمانة ثقيلة في أعناقنا، فيجب علينا أن نتحمل هذه المسؤولية وأن نؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي يرضاه ربنا جل وعلا، وعلينا أن نسلك بهم طريق الأمان، الأمان على دينهم وعقائدهم، والأمان على أبدانهم، والأمان على أخلاقهم وسلوكهم. والأطفال قد حُبِّب لهم اللعب، خلقهم الله عز وجل على هذا، يحبون اللعب حبًّا جمًّا. وبالتالي لا بد للأبي وللأم أن يشبعا غريزة هذا الطفل فيما يتعلق بشأن اللعب، ولكن عليهم أن يشبعوا هذه الغريزة لأطفالهم بالطرق الشرعية وبما ليس فيه دمار ولا ضرر على عقيدتهم ولا على توحيدهم ولا على أخلاقهم وسلوكياتهم ولا على صحتهم وأبدانهم. ولهذا ينبغي أن نهتم بالألعاب التي فيها قوة للبدن وفيها حركة للبدن، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى أباح العوض في بعض المسابقات، فقال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. الرماية وسباق الجمال والسباق على الخيول، هذا مما أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العوض عنه، وهكذا سائر الرياضات من جري ومن لعب للكرة بالضوابط الشرعية، هذه مباحة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، إنما أخذ العوض على تلك الثلاثة المتقدمة في الحديث، فتشبع غريزة هذا الطفل وهذا المراهق بمثل هذه الألعاب من جري وعدو ومن سباق ومن رماية ومن سباحة ومن لعب للكرة بالضوابط الشرعية، فتفرغ فيه في هذه الألعاب هذه الطاقات البدنية. وهكذا لعبة المصارعة بدون لطم للوجه، بدون لكم للوجه، فإن لطم الوجه حرام، فتلعب هذه اللعبة لعبة المصارعة بين الشباب، بين الأطفال، بين المراهقين، ففيها قوة لهذه الأجسام وإفراغ لهذه الغريزة، غريزة حب اللعب. وهكذا معاشر المسلمين، إذا كان ولا بد من هذه الألعاب الإلكترونية فلا بد أن تكون حازماً أيها الأب أيتها الأم، موجهاً ضابطاً لهذه الأمور وهذه الألعاب، فلا تدخل ألعاباً فيها مساس بالعقيدة أو بالتوحيد أو بالأخلاق أو بالسلوك أو بهذه الصورة المرعبة أو هذه الصورة العنيفة لهذه الألعاب، كن حازماً. هناك ألعاب تنشط الذهن، ألعاب الذكاء، السؤال والجواب، إلى غير ذلك من الألعاب الخفيفة التي ليس فيها مناظر عارية ولا فيها تشويه للعقيدة أو غرس للأفكار الباطلة والضالة. فوجه وكن حازماً وكن متواجداً، إما الأب أو الأم أثناء لعب هذا الطفل، وأن لا يمكث الأوقات الطويلة أمام هذه الألعاب، وإنما يخصص له وقتاً معيناً محدوداً، ويكون هناك الحزم من قبل الأب والأم، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. أخرجوا أخرجوا هذه الألعاب الإلكترونية من البيوت، السلامة لا يعدلها شيء. وهكذا معاشر المسلمين، هكذا معاشر المسلمين، نحرص أن نغرس في أبنائنا هذا حرام هذا حلال، هذا يجوز هذا لا يجوز، نغرس في نفوس الأبناء هذه صورة امرأة احذفها، لا يجوز النظر إليها، هذا منظر عنيف احذفه، لا يجوز النظر إليه، علمه ذلك دائما ولا تيأس، هذا حرام هذا حلال، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا شرك هذا كفر هذا صليب هذا وثن، حتى يتربى على ذلك وعلى أن هذه الأمور لا بد أن يقف عندها، تغرس في نفسه مراقبة الله وتقوى الله والخوف من الله تبارك وتعالى ولو كان طفلا. هكذا نربي أبناءنا، وهكذا معاشر المسلمين نستغل أوقات فراغهم فندفعهم إلى بيوت الله، ندفعهم إلى حلقات تحفيظ القرآن وحلقات تعليم العلم، حتى يقضوا أكبر وقت ممكن في المساجد، وستجد لهذا أثراً عظيماً على ابنك. في وقت الإجازات كالإجازة الفصلية أو الصيفية تقام دورات، ستقام دورة لحفظ القرآن بعد غد، ادفع بأولادك، ادفع بالمراهقين، ادفع بالشباب إلى هذه الحلقات من العصر إلى العشاء، وقت طويل يمكث فيه الابن في هذه المساجد، فتحدث فيه وفي نفسه الأثر العظيم. معاشر المسلمين، فعلينا أن نتحمل المسؤولية، علينا أن نؤدي هذه الأمانة الثقيلة على أعناقنا، والله إنهم فتنة، فتنة هؤلاء الأولاد، كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فعلينا أن نحميهم وعلينا أن نحفظهم، فإنهم لا عقول لهم تدرك المخاطر وتدرك العواقب الوخيمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأبناء والبنات، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأن يحميهم من هذه الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم ارحم موتانا وأنت أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.